سيأتي إن شاء الله تعالى بيان معنى هذا التعريف. والحاصل من هذا التعريف أن الأحكام الوضعية عبارة عن علامات الأمر. الحاصل من هذا التعريف أن الأحكام الوضعية عبارة عن علامات العمل. هذا خلاصة هذا التعريف. الأحكام الوضعية عبارة عن علامات العمل التي بها يثبت أو ينتفي أو يلغى أو يعمل به. فالثبوت يقابله الانتفاع يعني في العبادات، والنفوذ يقابله الإلغاء يعني في المعاملات. فالتعريف يشمل العبادة والمعاملة. التعريف شامل للعبادة والمعاملة، لثبوت يعني لعبادة، أو انتفاع يعني لصحتها وهي العبادة أيضا، أو نفوذ يقال عقد نافذ يعني معمول به، يقال هذا عقد نافذ يعني معمول به، ويقال بل هو ملغي، هذا عقد ملغي يعني غير معتبر يعني أنه غير معمول به. إذن الأحكام الوضعية عبارة عن علامات لقبول العبادة أو ردها، أو لقبول المعاملة أو ردها. هذا معنى الأحكام الوضعية. وقول المصنف رحمه الله ما وضعه الشارع من أمارات، الأولى أن يقول علامات كما سيأتي هو نفسه يعبر عن ذلك فيما يأتي. الأولى أن يقول علامات، الأولى في هذا التعريف أن يقال ما وضعه الشارع من علامات. هذا الأولى. إن قال قائل لماذا هو أولى؟ فالجواب لأن الأصوليين يفرقون بين الأمارة وبين العلامة، فيقولون الأمارة دليل ظني، فيقولون الأمارة عبارة عن دليل ظني. فإذا رأيت في كتبهم هذا أمارة على كذا، معناه أنه ظنون، معناه أنه ظنون لا تبنى عليه العلوم. فإذا رأيت في كتبهم أنهم يقولون هذا أمارة على كذا، معناه أن هذا ظن لا يجوز أن يبنى عليه علم، هذا معناه. وهذا كلام باطل، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن التفريق بين الظن والعلم تفريق باطل. سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى في نصح العلم بأدلته من الكتاب ومن السنة ومناقشة قولهم وبطلانه. الشاهد من هذا الأمارة في عرف الأصوليين دليل ظني بخلاف العلامة. فمن لم يقل بأن الأدلة فيها ظنون يلزمه ترك هذا. فعلى هذا نطوب ونقول ما وضعه الشارع من علامات. وسيأتي المصنف نفسه يعبر عن هذا الموضع بأنه علامة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاع، هذا يتعلق بالعبادة، أو نفوذ أو إلغاء، هذا يتعلق بالمعاملة. قال ومنها الصحة والفساد، أي من الأحكام الوضعية الصحة والفساد وهي كثيرة. فالأحكام الوضعية عبارة عن الأسباب والشروط والموانع والعلل. الأحكام الوضعية عبارة عن الأسباب والشروط والموانع والعلل. أسباب الشيء وشروطه وموانعه وعلله، هذه هي الأحكام الوضعية، ويضاف إليها الصحة والفساد. زاد بعضهم الرخصة والعزيمة. سيأتي إلى الكلام على هذا، بعضهم يتعقبوا في موضع آخر. الشاهد الأحكام الوضعية ستة على القول المعتبر. المصنف ذكر كم؟ ذكر اثنين، الصحة والفساد. وهذا نهج أصحاب المختصرات، هذه الطريقة يسلكها أصحاب المختصرات أو بعض أصحاب المختصرات كالجويني في كتابه الورقات، فإنه بين أن الأحكام الوضعية الصحة والفساد. إن قال قائل كيف تكون ستة والمصنف يقول الصحة والفساد، إن قال قائل كيف تكون ستة والمصنف يجعلها يرجعها إلى اثنين، الجواب عن هذا أو أحسن ما يقال في هذا أن ملتقى الأحكام الوضعية الصحة والفساد، جميع الأحكام الوضعية تلتقي في الصحة والفساد، جميع الأحكام الوضعية تلتقي في الصحة والفساد، في الصحة والفساد، فالشيء إذا لم تتوفر أسبابه هل هو صحيح أم فاسد؟ فاسد. الشيء إذا لم تتم شروطه هل هو صحيح أم فاسد؟ فاسد. الشيء إذا وجدت موانعه هل هو صحيح أم فاسد؟ فاسد. الشيء إذا وجد أسبابه وشروطه وانتفت موانعه فهو صحيح أم فاسد؟ صحيح. إذا رجعنا إلى الصحة والفساد، هذا من أحسن ما يجاد عن هذا الموضوع، ويكفي أن هذا يكفي أن يقال هو كتاب مختصر لم يشترط الاختيار. قال ومنها الصحة والفساد، قوله ومنها إشارة إلى أن هناك أحكام وضعية أخرى هي الأسباب الشروط الموانع العلم، وفي غير هذا الكتاب بحث هذه المسائل إن شاء الله تعالى. قال فالصحيح لغة السليم من المرض، أراد المصنف رحمه الله أن يمثل فقال المرض السليم من المرض، فذكر المرض هنا من باب المثال، ذكر المرض هنا من باب المثال التقريبي، وإلا فإن الصحيح السليم من الآفات والعيوب، السليم من الآفات والعيوب سواء كانت أمراضا أو غير أمراض، هذا معنى الصحيح من حيث اللغة، البريء والسليم من الآفات والعيوب، والمصنف قال السليم من المرض، هذا من باب المثال، هذا من باب المثال، وإلا فإن البريء أيضا صحيح والسليم صحيح سواء كان من عيب أو من مرض. قال رحمه الله تعالى فالصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما تركبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني حصول المطلوب به، فالصحيح ما حصل به المطلوب، إذا حصل المطلوب عرفنا أنه صح، وإذا لم يحصل المطلوب عرفنا أن هناك خللا وأنه فسد. قال فالصحيح قال واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، يعني أجزأ، بمعنى أجزأ كما يعبر الفقهاء، عبادة مجزئة يعني تسقط المطالبة، فلا يطالب الإنسان بإعادتها، فإذا صلى وتوفرت في صلاته الأسباب وانتفت الموانع واجتمعت الشروط فقد صحت صلاته. ما معنى صحت صلاته عند الأصوليين؟ معناها أجزأت، وكذلك الفقهاء معناها أجزأت. هل يطالب بإعادة الصلاة من جديد؟ الجواب لا يطالب، صلاته مجزئة، إذا ما برئت به الذمة وسقط به الطلب هو الصحيح عند الأصوليين والفقهاء. أما في نفس الأمر فالصحيح ما قبله الله سبحانه وتعالى، فكم الإنسان يأتي بأسباب الشيء وشروط الشيء وينتفي في ظاهر الأمر موانع الشيء، وعند الله ليس بمقبول، عند الله سبحانه وتعالى مردود، كما قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الشاهد الصحة هنا المراد بها الإجزاء وبراءة الذمة. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، إذا ترتب الملك على العقد الذي باع الإنسان لأخيه فاشتراه الآخر فهذا عقد صحيح. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، هذه قاعدة، قاعدة جليلة في بيان صحة الحكم الشرعي أو فساده، وينبغي أن تقيد هذه القاعدة بتوفر الأسباب. الشيء إذا توفرت أسبابه المعتبرة وتمت شروطه وانتبت موانعه فهو الصحيح. الشيء إذا توفرت أسبابه المعتبرة وتمت شروطه وانتبت موانعه فهو الصحيح عند العلماء. لا بد أن يذكر هنا تمام الأسباب، مثل دخول الوقت، رجل توضأ واستقبل القبلة وستر العورة وأتى بأركان الصلاة ولم يخل بشيء منها ولم يرتكب مانعا، لكنه صلى قبل أن يدخل الوقت مثلا، هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة. هو أتى بالشروط وانتبت الموانع لكن لم يأتي بيش يا أخوان، لم يأتي بالأسباب، لم يأتي بالأسباب. الشاهد من هذا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتوفر أسبابه المعتبرة وبتمام شروطه وبانتفاء موانعه. هذا في جميع الأحكام الشرعية سواء كانت عقائد أم أعمال. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. يزاد خيده وإيش أخر؟ توفر أسبابه. قال رحمه الله تعالى مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها. هذا يقول في وقتها إيش عبارة عن سبب تامة شروطها وأركانها وواجباتها، يعني وانتفت موانعه في الكلام وانتفت موانعه. أن يأتي بالصلاة في وقتها هذا السبب، تامة شروطها وأركانها وواجباتها هذا تمام الشروط. طيب وتحذير الكلام وانتفت ايش يا اخوان؟ موانعه. الصلاة صحيحة. قال ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة كالملك، يبيع ما يملك. قال رحمه الله مع انتفاء موانعه، فعند ذلك يكون عقدا صحيحا معتبرا يترتب عليه أثر وهو الملك. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل فأين الأسباب هنا؟ فإن السبب هو العقد. السبب هو يا شيخ العقد، وللعقد شروط، وللعقد شروط، وللشروط يا شيخ أيضا موانع، فقد اجتمعت الثلاثة. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. كذلك إذا فقد السبب، كذلك إذا فقد السبب. قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. وما هو مثال فقد السبب يا أخوان؟ ما مثال فقد السبب؟ هذا مثال الشرط. قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. إن قال قائل فما مثال فقد السبب في العبادة؟ أن يصلي قبل الوقت. وكذلك الزكاة أن يزكي قبل الحول، قبل النفاق. قال رحمه الله مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. قال مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلقا في وقت النهي. في وقت النهي لا سيما عند المطلع والمغرب للشمس، لا سيما في هذا فالكراء في النهي الشديد عند من لا يعذر بذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائه الثاني على وجه لا يباح. الله يقول وإذا نودي صلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أتى بمانع من صحة البيع على مدى من يرى ذلك، فبيعه غير صحيح. لماذا؟ لوجود المانع أنه باع بعد النجاح. قال رحمه الله تعالى والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. هذا معنى الفاسد من حيث اللغة، الذاهب ضياعا وخسرا. الفساد من حيث اللغة بما هو أعم من هذا؟ الفساد من حيث اللغة بما هو أعم من هذا هو خروج الشيء عن الاعتدال، هذا معنى الفساد من حيث اللغة، قليلا كان الخروج أو كثيرا. الفساد من حيث اللغة كما يذكره العلماء هو خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج أو كثيرا، ويضاده الصلاح. الفساد عبارة عن خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج أو كثيرا. قال تعالى: لفسدت السماوات والأرض، خرجت عن حيز الاعتدال. وقال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، خرجت عن الاعتدال المطلوب. لذلك قوله: ظهر الفساد في البر والبحر، خرج عن الاعتدال. وهكذا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، يعني الخارجون عن الاعتدال. قال رحمه الله تعالى: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. أعم من هذا أن يقال الفاسد الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج أو كثيرا، كما عبر بذلك الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، وهو من كتب اللغة المعتمدة. قال رحمه الله تعالى: فالفاسد اصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. عقد الأول. ولماذا صار فاسدا؟ إما لفقد الشروط، أو لوجود الموانع، أو لعدم توفر الأسباب المعتبرة. قال: فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. هذا فقد يا أخوان، هذا فقد سببه، صلى قبل الوقت، صلاة غير معتبرة، ولو أتى بتمام الشروط وانتفت في حقه الموانع الظاهرة، صلاته فاسدة. قال: كالصلاة قبل وقتها، كذلك الصلاة بلا طهارة. هذا فقد يا أخوان الذي يصلي بلا طهارة، فقد الشر. كذلك من صلى ولم يأتي بالأركان، هذا وجد في حقه يا شيخان، هذا وجد المانع في حقه. قال: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. هذا فيه الغرض، هذا فيه الغرض، وهو ما فيه الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله. وقال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فما حده الله سبحانه وتعالى في العبادات أو في العقود أو في الشروط التعدي عليها حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قد بينها، فلا يجوز التعدي عليها. فمن زاد في عبادة فهو متعدي، ومن زاد في العقود فهو متعدي، ومن زاد في الشروط ما ليس في كتاب الله فهو متعدي، وكل ذلك حرام كما قال المصنف رحمه الله، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا. هذا لازم له، وإلا قد لا يقصد. هذا لازم لفعله، من باب اللازم، قد يوجد في حقه وقد لا يوجد. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. الحديث المشهور حديث بريرة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني فاسد. الفاسد والباطل سواء كما سيأتي. قال: والفاسد والباطل بمعنى واحد. هذا عند جمهور أهل العلم. الفاسد والباطل بمعنى واحد عند من يا أخوان؟ عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية وللحنابلة في موضعين. الفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية فقد أكثر من التفريق، وخلافا للحنابلة في موضعين سيذكرها المصنف رحمه الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد، قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدك، يعني لبطلك، يعني لبطلك. قال والفاسد والباطل بمعنى واحد، هذا عند من يا أخوان؟ عند الجمهور. قال إلا في موضعين، عند من يا أخوان؟ عند الحنابلة. إلا في موضعين عند من يا أخوان؟ عند المذهب الحنبلي، عند الحنابلة. قال الأول في الإحرام، فرقوا، يعني من الذين فرقوا؟ الحنابلة بينهما، يعني بين الباطل والفاسد، لأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول صورته كمن جامع أهله في مزدلفة، صورة المسألة كمن جامع أهله في مزدلفة، بات مع أهله في مزدلفة وقد جاء من عرفة، جاء من عرفة فبات مع أهله في مزدلفة قبل أن يتحلل التحلل الأول، فجامع أهله عالما عامدا. قال الحنابلة حجه فاسد، قال الحنابلة فحجه فاسد، قال الحنابلة ويجب عليه الاستمرار في الحج، قال الحنابلة يجب عليه الاستمرار في الحج. الأمر الأول حجه يا أخوان فاسد، الأمر الثاني يجب عليه الاستمرار في الحج، يعني يأتي الصباح، يأتي في صباح في الصباح فيرمي الجمار ويحلق ويخصر ويذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويتحلل، يستمر في جميع مناسك الحج لا ينقطع عن شيء. قال الحنابلة حجه فاسد وهو آثم ويجب عليه أن يستمر. الأمر الرابع ويعيد من قابل، يعيد من قابل، هذا مذهب الحنابلة. أربعة أمور، الأمر الأول هذا رجل آثم، الأمر الثاني يجب أن يستمر في حجه، يصبح الصباح يوم العاشر فيذهب يرمي الجمار، يرمي الجمار الثلاث طيب ويحلق ويذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويطوف ثم يتحلل التحلل الأول، فأنه ما عمل شيء. وفوق هذا وذاك يستمر في حجه جميعا، ثم بعده في العام المقبل يعمل يا أخوان يعيد، يعيد في العام المقبل يعيد. فتحصل أنهم جعلوا الفاسد كالصحيح من جهة الاستمرار، تحصل الحنابلة، هذا وجه الفرق، الحنابلة جعلوا الفاسد في هذا الموضع كالصحيح من جهة يا أخوان الاستمرار، كأنه ما عنده يستمر فيما هو فيه من مناسك الحج، وجعلوه كالباطل من جهة أنه إذا جاءت السنة القادمة عليه حج. فجعل الفاسد في هذا الموضع الأول بين الصحيح وبين إيش؟ الباطل، من جهة صحيح ومن جهة باطل، عرفنا هذا يا أخوان، من جهة صحيح من جهة باطل. ما هي الجهة التي يكون منها الفاسد صحيحا عند الحناجرة؟ من جهة كيف يا أخوان؟ يستمر في مناسك الحج لا ينقطع عن شيء، إذا هو صحيح قالوا لا فاسد. طيب ماذا عليه أيضا؟ قالوا في العام المقبل يعيد، إذا هو باطل. إذا نظرت له من جهة الإعادة في العام القابل فالفاسد عندهم باطل، وإذا نظرت له من جهة الاستمرار فيه فالفاسد عندهم صحيح. ومن هنا فرقوا، قال رحمه الله تعالى فرقوا بينهما لأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، قال يلزمه أو وقع أو يلزمه أربعة أمور، الأمر الأول أنه آثم قد فرغنا من هذا، الأمر الثاني إيش يا أخوان؟ الأمر الثاني إيش يا أخوان؟ يلزمه الاستمرار في الحج كالصحيح تماما، الأمر الثالث يعيد من قادم، أو هذا الرابع يعيد من العام المقبل. قائم الله والباطل مرتد فيه عن الإسلام، كرجل كان واقفا بعرفة فكفر بالله سبحانه وتعالى، قال الحنابلة حجه باطل وهو آثم ولا يجوز له المضي فيه. والباطل مرتد فيه عن الإسلام، قال الحنابلة حجه باطل وهو آثم ولا يجوز له الاستمرار فيه، ويجب عليه التوبة فورا، يجب عليه التوبة فورا، فإن تاب وهو في عرفة استمر في مناسك الحج، إن كان في عرفة استمر في مناسك الحج، ثم يعيد السعي والطواف الأول. هذا مذهب الحنابلة. إذن الباطل عند الحنابلة ما لا يستمر فيه ولا يعتد به في هذا الموضع، فمن ارتد وهو واقف بعرفة العمل الذي قام به قبل الارتداد باطل، يعيده من جديد. طيب الأمر الثاني أنه أيضا لا يجوز له الاستمرار في أشياء أخرى، ينقطع يذهب. قال الثاني يعني الموضع الثاني الذي فرق فيه الحنابلة في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. صورة المسألة امرأة عاقلة حرة بالغة راضية زوجت نفسها، صورة هذه المسألة امرأة عاقلة بالغة حرة راضية زوجت نفسها، قال الجمهور هذا باطل، قال الحنابلة هذا فاسد، قال الحنفية هذا صحيح. النكاح بلا ولي عند الحنفية يا اخوان صحيح. ما حجتكم؟ قالوا يجوز فيها البيع والشراء، يجوز لها البيع والشراء، فكذلك كل عقد يقاس عليه، اذا جاز عقد بيعها وشرائها فالنكاح عقد ايضا يلحق به. وردوا الحديث لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، والحديث صحيح وهو حجة عليه. الشاهد لماذا خالف الحنابلة العلماء جمهور العلماء، فقالوا نحن نقول نكاح فاسد ولا نقول باطل. قال أهل العلم الحنابلة أرادوا أن يشيروا إلى الخلاف، الحنابلة أرادوا أن يشيروا إلى خلاف الحنفية، وإلا من حيث المعنى لا فرق بينه وبين الجمهور، من حيث المعنى لا فرق بينه وبين الجمهور، إلا أنهم في هذا الباب أرادوا أن يشيروا إلى خلاف الحنفية فقالوا فاسد. إذا سمعت لفظة الفاسد اعلم أن في المسألة في النكاح نكاح، هم يقولون هذا باطل أيضا لكن في هذا الموضع يقولون فاسد. لماذا؟ حتى يشيروا إلى خلاف الحنفية. قال المصنف رحمه الله الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، الفاسد عند الحنابلة في النكاح ما اختلف العلماء في فساده. ولماذا أيها الحنابلة تسمونه فاسدا وسائر أهل العلم قالوا باطل؟ الجواب يا شيخ، الجواب أردنا أن نشير إليه إلى خلاف الحنفية، قال كالنكاح بلا ولي، قال والباطل ما أجمع على بطلانه. لماذا أيها الحنابلة قلتم هنا باطل ولم تقولوا فاسد؟ إيش الجواب يا أخوان؟ لماذا قال الحنابلة هنا باطل؟ ما يوجد مخالفة، والباطل ما أجمع على بطلانه. كنكاح المعتدة، نكاح المعتدة باطل بإجماع العلماء، نقلت إجماع ابن كثير ونقله أيضا القرطبي ونقله شيخ الإسلام تيمية وغير واحد من العلماء، لقوله تعالى ولا تعجل عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا مضت العدة جاز للمرأة أن تنكح بعد مضي العدة، أما قبله لا ما يجوز له. هل في هذا الموضع خلاف؟ الجواب لا خلاف في هذا الموضع. قال الحنابلة إذن هو نكاحنا باطل. لماذا قال الحنابلة باطل؟ لأن الخلاف إيش يا أخوان؟ غير موجود. طيب يا أخوان نقف هنا، فإذا كان لكم شيء فيما تقدم، وإلا غدا ندخل إن شاء الله تعالى في العلم، إذا كان لكم شيء فيما تقدم ولا خفنا إن شاء الله تعالى. أحد يسلم لهم كلامهم. الذي على جمهور أهل العلم ما سلموا له. Thank you.